بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا هو المجلس السادس من مجالس شرح قواعد أصول الفقه التي يعلم منها حاله الشيخ العلامة يوسف بن عبد الهادي الشهير بابن المبرد، متوفى سنة 99 رحمه الله. ينعقد هذا المجلس عصر الأحد 8 من شهر شعبان عام 42 و400 ألف. قد بلغنا قوله رحمه الله: ويختص الكتاب بأحكام. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله، اللهم اغفر لنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويختص الكتاب بأحكام، منها أنه ما نقل بين دفتي المصحف تواترا. نعم، قال رحمه الله: ويختص الكتاب بأحكام، منها أنه ما نقل بين دفتي المصحف تواترا. بدأ رحمه الله بتعريف القرآن، والقرآن كلام الله تعالى، وهو معروف لكل مسلم، موجود بأيدينا، يتلوه المسلمون ليلا ونهارا، ويحفظه صبيانهم حرفا حرفا. فكل تعريف للقرآن لن يكون أوضح مما في نفوس المسلمين من معرفتهم بكتاب ربهم سبحانه وتعالى. نعم. وهو معجز في لفظه ونظمه ومعناه. نعم، قال رحمه الله: وهو معجز في لفظه ونظمه ومعناه. شرحه في 3 أوجه. الوجه الأول قوله: وهو معجز في لفظه. ألفاظ القرآن قد بلغت الكمال في الفصاحة والإشراق والعذوبة، فلا تجد في القرآن لفظة مستكراة في السمع، ولا لفظة مبتذلة، بل بين حروف ألفاظه تمام ائتلاف وجمال مخرج، كما أنه يجمع في يسير اللفظ المعاني المتكاثرة، مثل قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة، ومثل قوله تعالى: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. الوجه الثاني أنه معجز في نظمه، والنظم في اللغة الضم والتأليف، يقال: نظمت اللؤلؤ، أي جمعته في السلك، وكل شيء قرنته بآخر أو ضممت بعضه إلى بعض فقد نظمته. فالحاصل أنه يقال: نظم الأشياء إذا ألفها وضم بعضها إلى بعض. والقرآن معجز في نظمه، بمعنى معجز في نظام تأليف كلماته ونظام تركيب جمله، بمعنى ضم بعضها إلى بعض على هذه الكيفية. ففي التعريف والتنكير والتقديم والتأخير والحذف والذكر والإضمار والإظهار ونحو ذلك من خصائص التركيب التي بلغت نهاية البلاغة المعجزة، فيها إعجاز على ما جاء في القرآن. وتفاصيل هذه الخصائص تعرف في علم المعاني. الوجه الثالث أنه معجز في معنى، بمعنى أن المعاني التي يقررها القرآن معجزة لا يأتي بها بشر. فمن معانيه بيان التوحيد وبيان الاعتقاد الصحيح في الله تعالى، من مثل قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ومن مثل قوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. ومن معانيه تقرير البعث والجزاء وما يكون يوم القيامة، من مثل قوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فهذا الكلام لا يقوله إلا الله سبحانه وتعالى، وهذه المعاني لا يأتي بها بشر. كذلك الخبر عن الجنة والنار والإخبار بالمغيبات، وقد جاء القرآن في معانيه بالهدى وبشفاء الصدور بما لا يمكن لبشر أن يأتي بمثله. نعم. وفي بعض آية إعجاز. قال رحمه الله: وفي بعض آية إعجاز. هذه المسألة هي مسألة القدر المعجزي من القرآن، وشرح العبارة في وجهين. الوجه الأول: الإعجاز تقريب معناه عجز المخلوقين في زمان نزول القرآن وبعد ذلك إلى الآن عن الإتيان بمثله. وإعجاز القرآن من قبيل إضافة المصدر إلى فاعله، فالمعنى إعجاز القرآن الخلق إنسهم وجنهم عن الإتيان بمثله. الوجه الثاني: قال وفي بعض آية إعجاز، يعني لظاهر قوله تعالى: فليأتوا بحديث مثله. والظاهر أنه أراد قدرا يظهر فيه الإعجاز، وإلا فلا يقال في مثل قوله تعالى: ثم نظر. هذه الآية ثم نظر، بعضها ثم أو نظر، فلا يقال إن في هذه الكلمة وحدها إعجاز، بل الإعجاز في بعض آية في قدر يظهر فيه الإعجاز. ويمكن تقريب هذا القدر بقدر سورة الكوثر، لأن أقل ما وقع به التحدي هو مقدار السورة. قال سبحانه: قل فأتوا بسورة مثله، وفي موضع آخر: فأتوا بسورة من مثله، وأقصر سورة هي الكوثر. فيقال في بعض آية إعجاز إذا كان هذا البعض بقدر سورة الكوثر. نعم. وما لم يتواتر ليس بقرآن. نعم، يقول: وما لم يتواتر ليس بقرآن. أركان ثبوت الكلمة قرآنا ثلاثة: موافقة الرسم العثماني، وموافقة العربية، وتواتر السند. والتواتر متضمن للشرط الأول والثاني، فإنه لا يتواتر إلا ما كان موافقا للرسم موافقا للعربية. وسيأتي إن شاء الله ذكر ما تواتر من القراءات وما شذ منها. نعم. والبسملة آية منه وبعضه. نعم. آية سنة. قال رحمه الله: والبسملة آية منه، أي من القرآن، وهي آية مفردة تنزل للفصل بين السور. والبسملة آية في أول كل سورة، وليست آية من أول كل سورة. نعم. وبعض آية في النمل. قال رحمه الله: وبعض آية في النمل إجماعا. والمراد قوله تعالى: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم بعض آية في سورة النمل إجماعا. فهذا اللفظ لفظ البسملة بسم الله الرحمن الرحيم قرآن قطعا، وكذلك اتفقوا على أن البسملة ليست آية في أول سورة التوبة، فهذان موضعان مجمع عليهما، ليست آية في أول التوبة وهي بعض آية في النمل. نعم. وليست من الفاتحة. قال رحمه الله: وليست من الفاتحة، أي ليست البسملة، أي ليست البسملة آية من آيات الفاتحة. فأول آية في الفاتحة هي الحمد لله رب العالمين. والبسملة كما تقدم آية مفردة مستقلة في أول كل سورة إلا سورة التوبة، فليست آية في أولها. نعم. والقراءات السبع متواترة. قال رحمه الله: والقراءات السبع متواترة. القراءات السبع هي قراءة ابن عامر وقراءة ابن كثير وقراءة عاصم وقراءة أبي عمرو وقراءة حمزة وقراءة نافع وقراءة الكسائي. هذه القراءات السبع متواترة. والقراءات الثلاث المتممة للعشر متواترة كذلك، وهي قراءة أبي جعفر وقراءة يعقوب وقراءة خلف. نعم. وما صح من الشاذ ولم يتواتر لا تصح الصلاة به وهو حجة. نعم. قال رحمه الله: وما صح من الشاذ ولم يتواتر لا تصح الصلاة به وهو حجة. شرحه في ثلاثة أوجه. الوجه الأول: القراءة الشاذة هي ما عدا القراءات العشر التي تقدم ذكرها، وأشهر أصحاب القراءات الشاذة أربعة: ابن محيصن واليزيدي والحسن البصري والأعمش. الوجه الثاني: قال ولا تصح الصلاة بها، وهذا الذي ذكره رحمه الله رواية في المذهب، ومعتمد المذهب صحة الصلاة بما وافق مصحف عثمان وصح سنده ولو لم يكن من العشرة. الوجه الثالث: قال وهو حجة، أي القراءة الشاذة حجة في الأحكام. ويتخرج على هذه القاعدة، قال في شرح المنتهى في باب القطع في السرقة: وإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى لقراءة ابن مسعود فاقطعوا أيمانهما. فاحتج بالقراءة الشاذة على هذا الحكم. وفي كشاف القناع قال: ويجب التتابع في الصوم لقراءة أبي وابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات. نعم. وفي القرآن المحكم والمتشابه. نعم. قال رحمه الله: وفي القرآن المحكم والمتشابه. القرآن كله محكم باعتبار، وكله متشابه في اعتبار ثان، ومنه محكم ومتشابه في اعتبار ثالث، وتفصيل ذلك في ثلاثة أوجه. الوجه الأول في الإحكام العام، وهو الإحكام بمعنى الإتقان، والقرآن بهذا المعنى محكم كله، أي متقن يمتنع عنه الخلل في ألفاظه ومعانيه، وهو الوارد في قوله تعالى: كتاب أحكمت آياته. الوجه الثاني في التشابه العام، وهو التشابه بمعنى التماثل، والقرآن بهذا المعنى متشابه كله، يشبه بعضه بعضا في الفصاحة والإعجاز، ويصدق بعضه بعضا في الخبر عن الله تعالى وأسمائه وأفعاله والجنة والنار والأنبياء، يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا لا اختلاف فيه. وهو الوارد في قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، فهو بهذا المعنى متشابه كله. الوجه الثالث في الإحكام والتشابه الخاص، والمحكم فيه على هذا المعنى المتضح المعنى، والمتشابه يقابله، أي ما يخفى معناه على بعض المكلفين. والقرآن بهذا المعنى منه محكم ومنه متشابه، وهو الوارد في قوله تعالى: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. نعم. وليس فيه ما لا معنى له. نعم، قال رحمه الله: وليس فيه ما لا معنى له، أي ليس في القرآن لفظ لا معنى له ولا يفهم منه شيء، لعموم قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن، ولا يكون التدبر والفهم إلا فيما له معنى. نعم. وفيه ما لا يفهم معناه إلا الله تعالى. نعم، قال رحمه الله: وفيه ما لا يفهم معناه إلا الله تعالى. شرحه في وجهين. الوجه الأول في القرآن ما لا يعلم تأويله وحقيقته إلا الله تعالى، مثل كيفية الصفات. فالاستواء معلوم المعنى، وهو العلو والارتفاع، فلا يقال لا معنى له، بل معناه معلوم، لكن كيفيته لا يعلمها إلا الله تعالى. وكذلك يقال في حقائق اليوم الآخر، فإنا خوطبنا في القرآن بما يكون يوم القيامة بما نفهم معناه، لكن تأويله بمعنى ما يؤول إليه وحقيقته عند وقوعه لا يعلمها إلا الله. ولذلك فالأجود أن يقال: وفيه ما لا يعلم تأويله إلا الله، لموافقة نص القرآن، فإن ألفاظ القرآن فصل في المعاني، فرقان في المشتبهات، فحيث كان التعبير موافقا لنص القرآن كان سالما من الاشتباه والاستدراك. الوجه الثاني الأجود أن يقال كما تقدم: وفيه ما لا يعلم تأويله إلا الله، بدل قوله: وفيه ما لا يفهم، لعدم ورود وصف الله تعالى بالفهم. والأجود أن نتحرى ألفاظ النصوص حتى في الخبر في مثل هذا التعبير. نعم. ولا يجوز تفسيره برأي واجتهاد ولا بمقتضى اللغة. نعم، قال رحمه الله: ولا يجوز تفسيره برأي واجتهاد ولا بمقتضى اللغة. شرحه في وجهين. الوجه الأول قال: ولا يجوز تفسيره برأي واجتهاد، بمعنى لا يجوز تفسير القرآن بالرأي المجرد الذي يغلب على القلب من غير دليل قام عليه، وهو الرأي المذموم. والرأي المذموم هو ما كان عن جهل أو هوى. فالحاصل لا يجوز تفسيره برأي واجتهاد دون رجوع للنقل. الوجه الثاني، قال ولا بمقتضى اللغة، يعني بلا أصل ولا دليل شرعي، فلا يفسر القرآن بمجرد ما تجوزه اللغة دون رجوع للقرآن والسنة والإجماع وآثار الصحابة. نعم. قال رحمه الله: وتختص السنة بأحكام، وهي ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو إقرارا. نعم، قال رحمه الله: وتختص السنة بأحكام، وهي أي السنة ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو إقرارا. مثال القول حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق عليه. مثال الفعل حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها، متفق عليه. هذا الحديث ليس فيه لفظ نبوي، وإنما فيه حكاية الصحابي لفعله صلى الله عليه وسلم، هي سنة فعلية. ومثال الإقرار حديث جابر رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام، وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. بمعنى أنه عليه الصلاة والسلام علم بفعلهم وأقرهم فلم ينكر عليهم. نعم. وللخبر صيغة تدل بمجردها عليه، وهو ما دخله الصدق والكذب. نعم، قال رحمه الله: وللخبر صيغة تدل بمجردها عليه، يعني خلافا لمن قال إنما يدل عليه بقرينة وهي قصد المخبر إلى الإخبار، وهي مسألة لا تناسب هذا المختصر. قال: وهو ما دخله الصدق والكذب، أي الخبر ما دخله الصدق والكذب. مثاله: جاء زيد، هذا خبر لإمكان أن يقال صدقت جاء زيد، أو كذبت لم يجئ زيد، بخلاف قولك هل جاء زيد، فهذا إنشاء لا خبر، لأنه لا يمكن أن يقال صدقت أو كذبت، وإنما أنت مستفهم، لا يقال لمن استفهم صادق أو كاذب. نعم. وغيره إنشاء وتنبيه، ومن التنبيه الأمر والنهي والاستفهام والتمني والترجي والقسم والنداء. نعم، قال: وغيره، أي وغير الخبر، إنشاء وتنبيه، يعني فهما مترادفان. ومن التنبيه الأمر والنهي والاستفهام والتمني والترجي والقسم والنداء. الإنشاء كما تقدم ما لا يدخله الصدق والكذب، الأمر افعل، النهي لا تفعل، الاستفهام هل فعلت، التمني ليتني فعلت، الترجي لعلك تفعل، القسم والله أفعل أو لا أفعل، النداء يا فلان، هذه جميعها من قسم الإنشاء، لأنه لا يقال لمن تكلم بها صدقت أو كذبت. نعم. ومن السنة المتواتر والآحاد، وهو ما عدا المتواتر ولو زادت نقلته على ثلاثة. نعم. قال رحمه الله: ومن السنة المتواتر والآحاد، وهو أي الآحاد ما عدا المتواتر ولو زادت نقلته على ثلاثة. شرحه في وجهين. الوجه الأول: المتواتر خبر جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب عن محسوس، والصحيح أنه لا ينحصر في عدد، وضابطه ما حصل العلم عنده، فيختلف العدد باختلاف الأحوال والقرائن. الوجه الثاني: الآحاد ما عدا المتواتر. قال: ولو زادت نقلته على ثلاثة. فليس المراد بخبر الآحاد أنه ما يرويه واحد، بل كل ما لم يبلغ حد التواتر فهو من قبيل الآحاد. نعم. ويشترط للراوي العقل والبلوغ والإسلام والعدالة. نعم. قال رحمه الله: ويشترط للراوي أي راوي الحديث العقل، فلا يصح تحمل المجنون ولا أداؤه، والبلوغ فلا تقبل رواية غير البالغ، والبلوغ شرط في الأداء لا في التحمل، فيصح تحمل غير البالغ ويقبل إذا أدى بعد بلوغه، بمعنى إذا روى الحديث بعد بلوغه، وإن كان وقت سماعه للحديث كان صبيا صغيرا. قال: والإسلام فلا تقبل رواية الكافر، وهو شرط في الأداء لا في التحمل، فيصح لو تحمل وسمع الحديث كافرا ثم أداه مسلما. قال: والعدالة، وهي محافظة دينية تحمل على التقوى والمروءة ليس معها بدعة، فلا تقبل رواية الفاسق، ويصح تحمله، فلو سمع فاسقا ثم روى عدلا صحت روايته وقبلت. ذكر المصنف رحمه الله 4 شروط، ويزاد عليه الضبط بمعنى الحفظ، فيشترط في الراوي أن يكون ضابطا أي حافظا، وهو شرط في التحمل والأداء. فالحاصل أن الراوي يشترط فيه 5 شروط: العقل والبلوغ والإسلام والعدالة والضبط. نعم. ولا يشترط ذكوريته ولا فقهه ولا عدم عداوة ولا قرابة وبصر وسمع. نعم. قال رحمه الله: ولا يشترط ذكوريته. هذا السياق في ذكر ما لا يشترط في الراوي، بعد أن ذكر ما يشترط فيه ذكر ما لا يشترط فيه. قال: ولا يشترط ذكوريته، يعني فتقبل رواية النساء، وهذا مجمع عليه، وأول من روى الحديث أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. وهنا زيادة في بعض النسخ قال: ولا رؤيته، يعني ولا رؤية الشيخ عند السماع منه، فيصح السماع من وراء حجاب إذا عرف صوته، قال: ولا فقهه، أي لا يشترط في الراوي أن يكون فقيها، فتقبل رواية غير الفقيه إذا اجتمعت فيه الشروط المتقدمة. قال: ولا عدم عداوة، لا يشترط في الراوي ألا يكون عدوا لمن روى في حقه خبرا، مثل أن تثبت السرقة على شخص فيروي عدو له من سرق فاقطعوه مثلا، فهذه العداوة ليست سببا في رد هذه الرواية. قال: ولا قرابة، يعني لا يشترط عدم قرابة، فتقبل رواية الابن مثلا إذا كان في الحديث ما ينفع والده، مثل أن تكون للأبي حكومة عند قاضي وليس له إلا شاهد واحد، فتقبل رواية الابن حديث قضى بالشاهد واليمين وإن كان في مصلحة والده، لأن القرابة ليست قادحة في الرواية بخلاف الشهادة. قال: وبصر، يعني ولا يشترط البصر، فتقبل رواية الأعمى. ولا سمع، قال: وسمع، يعني ولا يشترط السمع، فتقبل رواية الأصم إذا رأى فعلا ورواه كتابة أو بإشارة مفهمة. نعم. والصحابة عدول. نعم. قال رحمه الله: والصحابة عدول، قد تواترت النصوص في هذا. نعم. وهو من رآه عليه الصلاة والسلام مسلما أو اجتمع به ولم يره لعلة. نعم. قال رحمه الله: وهو من رآه عليه الصلاة والسلام مسلما أو اجتمع به ولم يره لعلة، يعني ومات على ذلك، وعلم منه أنه لا يشترط لثبوت كون الرجل صحابيا، لا يشترط طول الصحبة، وأن من رآه كافرا ثم أسلم بعد ذلك لم يكن صحابيا. قال: ولم يره لعلة، فعلم منه أن الأعمى صحابي، قال: وهو من رآه عليه الصلاة والسلام مسلما أو اجتمع به ولم يره لعلة. نعم. وأعلى مقام الرواية قراءة الشيخ. نعم. قال رحمه الله: وأعلى مقام الرواية قراءة الشيخ، أي السماع من لفظ الشيخ. قال العراقي رحمه الله: أعلى وجوه الأخذ عند المعظم وهي ثمان لفظ شيخ فاعلمي. وطرق التحمل ثمانية: السماع والعرض والإجازة والمناولة والكتابة والإعلام والوصية والوجادة، وأعلاها السماع، بمعنى السماع من لفظ الشيخ. نعم. ثم قراءته على الشيخ في معرض الأخبار ليروي عنه. نعم. قال رحمه الله: ثم قراءته على الشيخ في معرض الإخبار ليروي عنه، ويسمى العرض، والعرض في الرتبة في الدرجة الثانية بعد السماع من لفظ الشيخ. قال: في معرض الإخبار ليروي عنه. قال المصنف رحمه الله في شرح الغاية: وإن لم يقصد إخباره ليروي عنه، قال: حدث فلان وأخبر فلان وقال فلان وسمعته يحدث، يعني فلا يقول حدثني لأنه لم يقصده بالتحديث. نعم. ولرواية الصحابة ألفاظ: سمعت وحدثني وأخبرني وأنبأني وشافهني. ثم قال: ثم أمر أو نهى، وأمرنا أو نهانا. ثم من السنة أو جرت أو مضت أو كنا نفعل أو كانوا يفعلون، إن أضيف إلى زمن النبوة فحجة. نعم. قال رحمه الله: ولرواية الصحابة ألفاظ: سمعت وحدثني وأخبرني وأنبأني وشافهني، وأعلاها هذه الرتبة يعني أن يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صريح في السماع. ثم يليها في الرتبة قال، مثل أن يقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يدل على السماع لكن ليس صريحا فيه كصراحة الأول. ثم يليه في الرتبة أن يقول أمر أو نهى، وأمرنا أو نهانا، وهو حجة. مثاله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، رواه مسلم. ثم يليه في الرتبة أن يقول من السنة، قال ثم من السنة أو جرت، يعني أو جرت السنة، أو مضت، يعني أو مضت السنة. وهذه الصيغ من السنة وجرت السنة ومضت السنة لها حكم الرفع. مثاله عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أنه قال من السنة إذا تزوج الرجل البكرة على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو قلابة ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين، وهذا اللفظ للبخاري. قال أو كنا نفعل أو كانوا يفعلون إن أضيف إلى زمن النبوة فحجة، يعني له حكم الرفع. وعلم من عبارته أن قول الصحابي كنا نفعل أو كانوا يفعلون على قسمين. القسم الأول أن يضيف ذلك إلى زمن النبوة، فهذا حجة وله حكم الرفع. مثاله عن جابر رضي الله عنه أنه قال كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث متفق عليه. ومثاله أيضا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم يكن يقطع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الشيء التافه، رواه ابن أبي شيبة، فهذا من قبيل المرفوع لأنه أضيف إلى زمن النبوة. القسم الثاني ما لم يضف إلى زمن النبوة فهو من قبيل الموقوف وليس مرفوعا. مثاله قول جابر رضي الله عنه كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا، رواه البخاري. يقول كنا إذا صعدنا، ولم يقل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من قبيل الموقوف. نعم. وغير الصحابة يقول سمعت وحدثني وأخبرني وسمعته وقرأت وأنبأنا وحدثنا. ثم بعد ذلك الإجابة. قال رحمه الله وغير الصحابة يقول سمعت وحدثني وأخبرني وسمعته. هذه الصيغ في القسم الأول من أقسام التحمل، وهو السماع من لفظ الشيخ. فإذا سمع الحديث من لفظ الشيخ يقول سمعت، ويقول حدثني كذلك وأخبرني وسمعته. ثم قال وقرأت وأنبأنا وحدثنا، هذا في الرتبة الثانية وفي القسم الثاني من أقسام التحمل وهو العرض. فإذا قرأه على الشيخ يقول قرأت على فلان، وإذا كان غيره هو القارئ يقول قرئ عليه وأنا أسمع، أو يقول أنبأنا كما قاله رحمه الله هنا، وأنبأنا يعني يقول أنبأنا قراءة عليه، وحدثنا يعني وحدثنا قراءة عليه، فيقيد ذلك بالقراءة. ثم شاع وغلب على أهل الحديث التعبير بحدثنا في السماع من لفظ الشيخ، وأخبرنا في العرض. نعم. ثم بعد ذلك الإجازة، وهي أقسام: إجازة معين لمعين، ولمعين بغير معين، وتجوز لموجود ولمعدوم تبعا لموجود، ولا تجوز لمعدوم. نعم. قال رحمه الله: ثم بعد ذلك الإجازة. والإجازة قسم من أقسام التحمل التي سبق ذكرها. والإجازة هي الإذن بالرواية. قال: وهي أقسام، وذكر منها قسمين. الأول قال: إجازة معين لمعين، وهي أرفع أنواع الإجازة المجردة عن المناولة، واستقر العمل على جواز الرواية بها. والمقصود إجازة شخص معين بمروي معين، بأن يقول: أجزتك أو أجزت فلانا برواية صحيح البخاري. فالمجاز شخص معين، والمجاز به كتاب معين أو مروي معين وهو البخاري. النوع الثاني أو القسم الثاني الذي ذكره رحمه الله قال: ولمعين بغير معين. مثل أن يقول: أجزتك يا فلان أو أجزت فلانا برواية ما صح عني، أو برواية ما جازت لي روايته، دون أن يعين مرويا معينا، وهي في الرتبة الثانية بعد الإجازة الأولى التي ذكرناها. والجمهور على جواز الرواية بها، أعني إذا كانت الإجازة لمعين بغير معين. ولها أقسام أخر تعرف من المطولات. قال: وتجوز لموجود، يعني وتجوز الإجازة لموجود، وهذا واضح. ثم قال: ولمعدوم تبعا لموجود. مثاله أن يقول: أجزت لفلان ومن يولد له. فلان موجود، لكن من يولد له ليس بموجود. قالوا: تصح إذا كانت تبعا لهذا الموجود. لذلك قال: ولا تجوز لمعدوم، يعني لا تجوز لمعدوم أصلا لم يوجد. فلا يجوز أن يقول مثلا: أجزت لمن سيولد لفلان، يعني إجازة لمعدوم استقلالا وليس تبعا لي موجود. نعم. والوجادة ما وجده بخطه، ولا يروي بها بل يقول: وجدته. نعم. وإنكار الشيخ غير. نعم. قادر. قال رحمه الله: والوجادة ما وجده بخطه، أي بخط شيخه، لا يروي بها بل يقول: وجدته. الوجادة منقطعة، فلا يقول: حدثني فلان، بل يقول: وجدت بخط فلان، أو قرأت بخط فلان، أو قرأت في كتابه بخطه يقول: حدثنا فلان، ويسوق الإسناد والمتن. لكنها منقطعة وفيها شوب اتصال، ويجب العمل بما ظن صحته من ذلك. نعم. وإنكار الشيخ غير قادح في رواية الفرد. نعم. قال رحمه الله: وإنكار الشيخ غير قادح في رواية الفرع. المسألة على قسمين: القسم الأول أن يكذب الأصل الفرع فلا تقبل رواية الفرع. فإذا كذب الشيخ الراوي عنه وقال إن فلانا كذب علي ولم أحدثه، فإن ذلك قادح في رواية الفرع فلا تقبل هذه الرواية، لكن ذلك لا يقدح في عدالة الفرع، وإنما يؤثر في رد هذه الرواية بعينها. القسم الثاني أن ينكر الأصل رواية الفرع من غير تكذيب، فهي المسألة التي ذكرها المصنف رحمه الله في المتن بقوله وإنكار الشيخ غير قادح في رواية الفرع، يعني وإنكار الشيخ بلا تكذيب غير قادح في رواية الفرع. مثاله حديث سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي معبد مولى ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمعه يخبر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. قال عمرو يعني ابن دينار فذكرت ذلك لأبي معبد فأنكره وقال لم أحدثك بهذا. قال عمرو وقد أخبرنيه قبل ذلك. فإنكار أبي معبد في رواية عمرو غير قادح في روايته، والحديث مخرج في الصحيحين، والسياق المذكور لمسلم. وصنف الخطيب رحمه الله كتابا في من حدث ونسي، واختصره السيوطي رحمه الله بكتاب سماه تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي. نعم. والزيادة من الثقة مقبولة لفظية كانت أو معنوية. نعم، إيضاحه بالمثال. مثال الزيادة اللفظية وهي التي لا تغير المعنى حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد. الحديث، هذا الحديث رواه همام ابن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ ربنا لك الحمد دون واو، ورواه الأعرج عن أبي هريرة بلفظ ربنا ولك الحمد، والروايتان في البخاري. مثال الزيادة المعنوية وهي التي تغير المعنى حديث مالك النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين، متفق عليه. هذا الحديث رواه أيوب وعبيد الله العمري والليث وغيرهم عن نافع ولم يذكروا فيه من المسلمين، وزاد مالك رحمه الله من المسلمين، وهي زيادة معنوية فإن المعنى يتغير بزيادتها. قال الترمذي وقد أخذ غير واحد من الأئمة بحديث مالك واحتجوا به منهم الشافعي وأحمد، قال إذا كان للرجل عبيد غير مسلمين لم يؤدي زكاة الفطر واحتجا بحديث مالك، فإذا زاد حافظ ممن يعتمد على حفظه قبل ذلك عنه. وأختم بالتنبيه الإجمالي على منهج نقاد الحديث في زيادة الثقة. قال العلائي رحمه الله كلام الأئمة المتقدمين في هذا الفن يقتضي أنهم لا يحكمون في هذه المسألة بحكم كلي، بل عملهم في ذلك دائر مع الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى عند أحدهم في كل حديث حديث، هذه إشارة إجمالية تناسب المختصر، وبسطها إن شاء الله في كتاب أطول من هذا. نعم. وحذف بعض الخبر جائز إلا في الغاية والاستثناء ونحوهما. نعم، قال رحمه الله: وحذف بعض الخبر جائز إلا في الغاية والاستثناء ونحوهما. شرحه في وجهين. الأول، قال حذف بعض الخبر جائز، وهي مسألة اختصار الحديث، والجواز حيث كان الحذف لا يخل بالمعنى. مثاله حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم. هذا الحديث مشتمل على جمل لو حذفت بعضها لم يختل المعنى، فيجوز أن تختصر الحديث فتروي منه ما يناسب الغرض من كلامك، فتقول: ما نقصت صدقة من مال، إذا كان الحديث عن الصدقة، ولا يلزم أن تروي كامل الحديث. الوجه الثاني، قال: إلا في الغاية والاستثناء ونحوهما، يعني فيما يوقع الحذف له في إخلال بالمعنى. مثال الغاية حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، قال: حتى تحمار. متفق عليه. فقوله حتى تزهي، هذه الغاية لا يجوز حذفها من الحديث، لأن حذفها يؤدي إلى إخلال بالمعنى، فيكون نهى عن بيع الثمار، وبيع الثمار ليس منهيا عنه بإطلاق، بل إلى غاية هي بدو صلاحه، كما قال: حتى تزهي. مثال الاستثناء حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. متفق عليه. فلا يجوز حذف إلا المجاهرين، لأن المعنى يختل بذلك، فلا يجوز أن يقال كل أمتي معافى ويحذف باقي الخبر، لأنه كما قلنا إخلال بالمعنى. نعم. وتجوز رواية الحديث بالمعنى. نعم، قال رحمه الله: وتجوز رواية الحديث بالمعنى، يعني بالمعنى المطابق للعارف بمقتضيات الألفاظ والفارق بينها، مثل أن يبدل قوله سجلا من ماء بقوله ذنوبا من ماء، أو دلوا ملأ. ويستثنى من الجواز جوامع الكلم وما يتعبد بلفظه كالأذكار، فلا يجوز اختصاره ولا روايته بالمعنى. نعم. ويقبل مرسل الصحابي. نعم، قال رحمه الله: ويقبل مرسل الصحابي، مثل رواية ابن عباس رضي الله عنهما عن بعض ما جرى في مكة، فإنه لم يدرك ذلك فهو مرسل، لكنه حجة للعلم بالواسطة، فإن الواسطة صحابي آخر والصحابة عدول. قال العراقي: أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب. نعم. قال رحمه الله: والحكم الشرعي، مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. نعم، قال رحمه الله: والحكم الشرعي، مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. شرحه في أوجه. الوجه الأول، للعلماء طريقتان في تعريف الحكم الشرعي. الطريقة الأولى أن الحكم هو خطاب الشرع، فيجعلون نفس خطابه حكما، فقوله تعالى مثلا: وأقيموا الصلاة، حكم على هذه الطريقة. الطريقة الثانية أن الحكم ليس هو نفس الخطاب، بل هو مقتضى خطاب الشرع، بمعنى مطلوب خطاب الشرع، أو الشيء الذي يطلبه خطاب الشرع، أو أثر خطاب الشرع. وأثر خطاب الشرع هو الحكم على هذه الطريقة. والمصنف رحمه الله جرى على الطريقة الثانية فقال مقتضى خطاب الشرع. الوجه الثاني إيضاح التعريف. قال مقتضى خطاب الشرع، الخطاب توجيه الكلام للإفهام، وخطاب الشرع يدخل فيه خطاب الله تعالى بالقرآن وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم بالسنة. قال المتعلق بأفعال المكلفين، الأفعال يدخل فيها الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، ويدخل فيها كذلك الترك. والأولى أن يعبر بلفظ أفعال العباد، فيقال المتعلق بأفعال العباد ليشمل المكلف وغيره، لأن من الأحكام الشرعية السبب، والسبب لا يختص بالمكلف بل يدخل فيه غير المكلف كما سيأتي إن شاء الله. قال بالاقتضاء أي بالطلب، والاقتضاء الذي هو الطلب قد يكون اقتضاء فعل أو اقتضاء ترك، أو التخير بمعنى التسوية بين الفعل والترك، أو الوضع، وسيأتي معناه إن شاء الله في شرح خطاب الوضع. نعم. ثم الخطاب إن اقتضى الفعل جزما فإيجاب، وإلا فندب، أو الترك جزما فحرام، أو الترك جزما فحرام وإلا فكراهة، أو التخير فإباحة فهي حكم شرعي. نعم. قال رحمه الله ثم الخطاب، يعني خطاب الشرع، إن اقتضى الفعل جزما يعني إلزاما فإيجاب، والإيجاب خطاب الشرع، أما الواجب فهو صفة فعل المكلف، وهكذا قل في باقي الأحكام. قال وإلا فندب، يعني بأن اقتضى الفعل لا جزما وإلزاما فندب. قال أو الترك، يعني أو اقتضى الترك جزما فحرام، وإلا فكراهة، أي بأن اقتضى الترك لا جزما فكراهة. قال أو التخير فإباحة، أي أو اقتضى التخير بين الفعل والترك فإباحة، مثل حديث جابر رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. الحديث رواه مسلم. قال فهي حكم شرعي، يعني إذا تقرر أن خطاب الشرع إن اقتضى تخييرا فإباحة، فيتفرع على ذلك أنها حكم شرعي، وهو قول جمهور العلماء خلافا لمن قال إن الإباحة حكم عقلي، والصحيح أنها حكم شرعي ثابت بنحو قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. نعم. والواجب ما ذم تاركه قصدا شرعا. نعم. قال رحمه الله والواجب ما ذم تاركه قصدا شرعا، يضاف إليه قيد فيقال مطلقا، بمعنى والواجب ما ذم تاركه قصدا شرعا مطلقا. وشرحه قال ما ذم احتراز عن المندوب، فإنه لا ذم في تركه، وكذلك احتراز عن المكروه فإنه لا ذم في فعله، وعن المباح فإنه لا ذم في فعله ولا في تركه. قال: ما ذم تاركه احتراز عن الحرام، فإن الحرام ما ذم فاعله وليس ما ذم تاركه. قال: قصدا احتراز عن النائم والناس، فإنه لا يذم على تركه لأنه لم يتركه قصدا. قال: قصدا شرعا متعلق بذم، يعني أن كلمة شرعا متعلقة بذم، والمقصود ما ذم شرعا، لأن الذم يعرف من جهة الشرع، فلا حكم إلا لله تعالى. والقيد الذي زدناه وهو مطلقا متعلق بقوله تاركه، يعني ما ذم تاركه مطلقا، ليدخل في التعريف الواجب والموسع والمخير وفرض الكفاية. فإن الواجب الموسع لا يذم تاركه إلا إذا تركه بإطلاق، أما إذا تركه ليفعله في ثاني الوقت الموسع لم يكن ذلك مذموما. مثاله الصلاة، إذا دخل وقت الصلاة فله أن يصلي في أول وقتها، وله أن يصلي بعد شيء من الوقت ما دام لم يخرج وقت الصلاة. فلو لم نقل مطلقا لورد علينا الواجب الموسع، لأنه دخل وقت الصلاة ولم يصلي فترك الواجب، فنقول لا، ما ذم تاركه مطلقا، لا إلى بدل، يعني لا إلى الوقت الثاني والثالث من الوقت الموسع مثلا. وكذلك الواجب المخير كخصال الكفارة كما سيأتي، فإن من فعل واحدا من هذه الخصال لا يذم، ولو لم نضف مطلقا لورد علينا من فعل واحدة من خصال الكفارة، لأنه ترك خصلتين من خصال الكفارة وأخذ بواحدة، فهو لم يترك الواجب بإطلاق بل إلى بدل. وكذلك فرض الكفاية، من تركه لأجل قيام غيره بالواجب لم يكن مذموما، ولو لم نقل مطلقا لورد علينا من ترك فرض الكفاية لأجل قيام غيره به. نعم. وهو مرادف الفرض، يعني قال: وهو مرادف الفرض، وهو أي الواجب مرادف الفرض شرعا، بمعنى أنهما اسمان لشيء واحد، لأن كلا من الفرض والواجب مطلوب فعله جزما، وكلاهما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، فهما مترادفان. نعم. والأداء ما فعل في وقته، والقضاء بعده، والإعادة بعد فعله. نعم. قال رحمه الله: والأداء ما فعل في وقته، يعني ما فعل في وقته المقدر له أولا شرعا. قوله ما فعل في وقته يخرج القضاء، فإن القضاء ما فعل بعد وقته. في وقته المقدر احتراز عما لم يقدر له وقت، كإنكار المنكر إذا ظهر، وكإنقاذ الغريق إذا وجد. قال: والقضاء بعده، يعني والقضاء ما فعل بعد الوقت، كصلاة الفجر بعد طلوع الشمس لمن لم يصلها يسمى قضاء، لأن الوقت خرج وهو لم يصلها، وكصيام يوم في شوال عن يوم أفطره في رمضان، لأن رمضان أو لأن ذلك اليوم انقضى وهو لم يصمه، فيقضي بدله يوما بعد وقت الأداء. قال: والإعادة بعد فعله، يعني والإعادة ما فعل بعد فعله، بمعنى أن الإعادة فعل الشيء مرة بعد أخرى. وظاهر عبارته سواء كان لخلل في الأول أو لا، لعذر أو لا، بمعنى يدخل في الإعادة ما لو كان لخلل، يعني ما لو كانت الإعادة لخلل، كما لو صلى الظهر وتذكر بعد الصلاة أنه كان محدثا فيتوضأ ويعيد الصلاة وتسمى إعادة، تسمى هذه الصلاة الثانية إعادة لأنه فعلها بعد فعلها لخلل. وكذلك ما فعله بعد فعله لا لخلل، كما لو صلى صلاة صحيحة ثم أقيمت الصلاة وهو في المسجد فصلى معهم، فإن هذه الصلاة تسمى إعادة وإن لم يكن لخلل في الأولى. نعم. وفرض الكفاية واجب على الجميع. نعم، قال رحمه الله: وفرض الكفاية واجب على الجميع. هذا تقسيم للواجب باعتبار فاعله، وهو بهذا الاعتبار قسمان: فرض عين وفرض كفاية. فرض العين ما طلب فعله من كل واحد بالذات كالصلوات الخمس وصيام رمضان، وفرض الكفاية هو مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله. قال: وفرض الكفاية واجب على الجميع، يعني أن المخاطب بفرض الكفاية جميع المكلفين، خلافا لمن قال إن فرض الكفاية واجب على بعض غير معين. نعم. ويسقط بفعل البعض، وفرض العين أفضل منه. نعم، قال رحمه الله: ويسقط أي فرض الكفاية بفعل البعض كصلاة الجنازة وصلاة العيدين، إذا فعلها بعض المسلمين سقط عن الباقي. قال: وفرض العين أفضل منه، أي أفضل من فرض الكفاية، وذلك لوجوب فرض العين على كل أحد بخلاف فرض الكفاية. نعم. والأمر بواحد كخصال الكفارة مستقيم، والواجب واحد لا بعينه. نعم، قال رحمه الله: والأمر بواحد كخصال الكفارة مستقيم. هذا تقسيم للواجب باعتبار تعينه أو عدم تعينه، وهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى واجب معين وواجب مخير، وذكر المخير بقوله: والأمر بواحد، يعني من أشياء متعددة كخصال الكفارة، كفارة اليمين، والخصال هي الإطعام أو الكسوة أو العتق. قال: مستقيم، يعني لإمكان امتثال الأمر بأن يفعل أحدها. قال: والواجب واحد لا بعينه، يعني والواجب واحد من هذه الخصال لكن لا بعينه، الواجب واحد مبهم من هذه الخصال. القسم الثاني: الواجب المعين، هو ما طلبه الشارع بعينه دون تخير بينه وبين غيره كالصلوات وصيام رمضان والحج، وهو أكثر الواجبات. نعم. والفعل في الموسع جميعه أداء. نعم، قال رحمه الله: والفعل في الموسع جميعه أداء. هذا تقسيم للواجب باعتبار وقته وزمن أدائه، وهو ينقسم إلى قسمين بهذا الاعتبار: واجب موسع وواجب مضيق. الواجب الموسع هو ما كان وقته كافيا لأدائه وأداء غيره من جنسه، فهو ما ألزم الشارع المكلف بفعله، فهو ما ألزم الشارع المكلف بفعله في وقت زائد على وقت أدائه، مثل الصلاة فإن الصلاة يمكن أن يصلي في وقتها أكثر من صلاة. والواجب المضيق هو ما كان وقته لا يكفي إلا لأدائه، يعني لا يمكن أن يؤدي غيره من جنسه معه، فهو ما ألزم الشارع المكلف بفعله في وقت مساو لوقت أدائه، مثل صوم رمضان، فإنه لا يمكن أن يصوم أكثر من رمضان في شهر واحد أو في عام واحد، فوقته مضيق. إذا تقرر هذا فإن فعل الواجب الموسع سواء فعله في أول الوقت أو في آخر الوقت يسمى أداء لا قضاء، هذا معنى مسألة المتن. نعم. وتأخيره مع ظن مانع يحرم. نعم، قال رحمه الله: وتأخيره، أي تأخير فعل الواجب الموسع مع ظن مانع يحرم، يعني فيأثم عليه إذا فعله. مثاله: إذا ظنت المرأة حيضا في أثناء الوقت وكان لها عادة بذلك، فلا يجوز لها أن تؤخر الصلاة حتى ينزل عليها حيضها دون أن تصلي. فإذا كانت متوقعة لجريان عادتها بذلك أن ينزل عليها الحيض في الساعة الثانية ظهرا، فلا يجوز لها أن تؤخر الصلاة بعد هذا الوقت. نعم. وإن بقي وفعله فأداء. نعم، قال: وإن بقي، يعني إن بقي على حاله ولم يوجد المانع، وفعله يعني في الوقت فأداء، بمعنى أن التي توقعت نزول حيضها في الساعة الثانية إذا لم تصلي وجاءت الساعة الثانية فلم ينزل عليها حيض فصلت بعد ذلك، لا يقال إن صلاتها قضاء، بل هي أداء. نعم. وما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم. قال رحمه الله: وما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب، معناه ما يتوقف عليه الوجوب فليس بواجب، سواء كان سببا، مثاله النكاح سبب لوجوب النفقة على الزوجة، فلا يجب النكاح لأجل إيجاب النفقة على الزوجة، أو شرطا مثل الإقامة شرط لإيجاب الصوم، فلا يجب ترك السفر لإيجاب الصوم عليك، أو مانعا كذلك مثل الحيض مانع لوجوب الصلاة، فلا يجب على المرأة أن تأكل ما يمنع الحيض لأجل إيجاب الصلاة عليها. نعم. قال: وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أي ما يتوقف عليه إيقاع الواجب بعد تقرر وجوبه، وهو نوعان: الأول ما يكون غير مقدور للمكلف كحضور العدد للجمعة فليس بواجب، الثاني ما يكون مقدورا للمكلف فهو واجب. مثاله: لو وقعت نجاسة على كم ثوبه ولم يعلم موضعها على التعيين، فيجب عليه أن يغسل جميع الكم حتى يكون غاسلا للنجاسة بيقين، وغسله جميع الكم مع أن النجاسة أصابت بعضه فقط متخرج على هذه القاعدة، لأن هذا الغسل لجميع الكم لا يتم الواجب وهو غسل موضع النجاسة إلا به، فيقال ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم. ويجوز تحريم واحد لا بعينه. نعم، قال رحمه الله: ويجوز تحريم واحد لا بعينه. مثاله: تحريم إحدى الأختين لا بعينها، يحرم على الرجل أن يتزوج المرأة وأختها، فحرام عليه أن يتزوج فلانة مع فلانة، لكن هذا التحريم لا بعينه، فيجوز ابتداء إما أن يتزوج فلانة أو أختها فلانة، لكن لا يجوز أن يجمع بين فلانة وفلانة وهما أختان، فالحرام واحد لا بعينه. نعم. ويجتمع في الشخص ثواب وعقاب. نعم، ويجتمع في الشخص يعني في الشخص الواحد ثواب وعقاب، ثواب على ما فعل من الحسنات وعقاب على ما اقترف من السيئات. نعم. والندب ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. نعم، قال رحمه الله: والندب ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. الأجود أن يقال المندوب، المندوب ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، مثل صيام الاثنين فهو مندوب مستحب، إن فعله أثيب وإن لم يفعله لم يعاقب. نعم. وهو مرادف المستحب والمسنون. نعم، أي أن هذه الألفاظ المندوب والمستحب والمسنون معناها واحد. نعم. والمكروه ضده. قال رحمه الله: والمكروه ضده، فهو ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله، مثاله كما في الروض في كتاب الصيام: ويكره ذوق طعام بلا حاجة. نعم. والمباح ما استوى طرفاه. نعم، يعني ما استوى فعله وتركه، فلا ثواب فيه ولا عقاب ولا مدح ولا ذم، كالأكل والشرب والمشي. نعم. وخطاب الوضع ما استفيد بواسطة نصب الشارع علما معرفا لحكمه لتعذر معرفة خطابه في كل وقت. نعم، قال: وخطاب الوضع ما استفيد بواسطة نصب الشارع علما معرفا لحكمه لتعذر معرفة خطابه في كل وقت. هذا شروع في الحكم الوضعي، والمراد بهذه العبارة أن الشريعة علقت الأحكام بأسبابها وشروطها وموانعها، فصلاة الظهر مثلا تجب إذا زالت الشمس، يتعذر بعد انقطاع الوحي أن يأتي خطاب من الشرع كل يوم إذا زالت الشمس بخطاب لكل مسلم يقول صلوا، لكن الحكم علق على سبب إذا وجد وجد الخطاب، إذا وجد وجد التكليف، فإذا زالت الشمس كلفنا بالصلاة، ومعنى أن هذه الأحكام وضعية أن الشارع جعلها مفيدة لمقتضياتها. نعم. ومنه العلة والحكمة والسبب، وهو ما يلزم من عدمه. نعم. العدم. نعم، قال رحمه الله: ومنه العلة، ومنه أي من خطاب الوضع العلة، وتطلق شرعا على ثلاثة معاني: الأول ما أوجب الحكم الشرعي لا محالة، وهو المجموع المركب من مقتضي الحكم وشرطه وانتفاء المانع ومحله وأهله، وهي العلة الشرعية الكاملة، مثاله حصول الملك في البيع، مقتضيه الإيجاب والقبول، وشرطه ما ذكر من شروط البيع في كتب الفقه، ومحله هو العين المبيعة، وأهله كون العاقد صحيح العبارة والتصرف. فإذا اجتمعت هذه الأشياء فاجتماعها يسمى علة، أي علة لحصول الملك. الثاني تطلق العلة على مقتضي الحكم، وإن تخلف الحكم لفوات شرط أو وجود مانع. مثاله: القتل، العمد، العدوان يسمى علة لوجوب القصاص، وإن تخلف وجوب القصاص لفوات المكافأة مثلا. الثالث: تطلق العلة بمعنى الحكمة، وهي المعنى المناسب الذي ينشأ عنه الحكم، كالسفر علة للقصر، والمعنى المناسب هو المشقة، فالحكمة هي المشقة، فهي علة العلة. السفر علة للقصر، وعلة السفر أي المعنى المناسب الذي اشتمل عليه السفر ليكون سببا للقصر هو المشقة. قال: والحكمة، هذه العبارة سبق ذكرها في معاني العلة، وهو هنا أفردها بالذكر فقال: والحكمة. والأحسن ألا تكون قسيمة للعلة، بل هي قسم منها كما تقدم في المثال، وهو ما جرى عليه المصنف رحمه الله في الغاية، فإنه هناك جعل الحكمة المعنى الثالث مما يقال فيه العلة. نعم. والسبب، وهو ما يلزم من عدمه العدم ومن وجوده الوجود. والشرط، وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. نعم. قال رحمه الله: والسبب، أي ومن خطاب الوضع السبب، وهو أي سبب ما يلزم من عدمه العدم ومن وجوده الوجود، يزاد عليه لذاته. مثاله: دخول الوقت سبب لوجوب الصلاة، فدخول الوقت يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدم دخول الوقت عدم وجوب الصلاة، ومن وجوده الوجود فيلزم من دخول الوقت وجود وجوب الصلاة. ومثاله أيضا: بلوغ النصاب سبب في وجوب الزكاة، يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدم بلوغ النصاب عدم وجوب الزكاة، ويلزم من وجوده الوجود، يلزم من وجود بلوغ النصاب وجود وجوب الزكاة. وزدنا لذاته، للاحتراز عن اقتران السبب بوجود المانع مثلا. مثاله: دخول وقت الصلاة على الحائض، فدخول وقت الصلاة سبب للوجوب، لكن الحائض لا يجب عليها الصلاة لوجود المانع وهو الحيض، فعدم وجوب الصلاة على الحائض لوجود مانع فيها، لذلك قلنا لذاته، يعني بغض النظر عن اقتران مانع به يمنع من الوجود أو من وجوب الحكم. نعم. والشرط، وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. نعم. قال: والشرط، وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، يعني لذاته. قال: وهو ما يلزم من عدمه العدم. مثاله: الطهارة للصلاة، يلزم من عدمها العدم، فإذا عدمت الطهارة لم تصح الصلاة، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، فالطهارة إذا وجدت لا يلزم أن الصلاة تكون موجودة، فقد يتطهر الإنسان ولا يصلي. ومن خطاب الوضع المانع، ولم يذكره هنا رحمه الله، وهو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، كالحيض مثلا يلزم من وجوده العدم، يلزم من وجود الحيض عدم وجوب الصلاة، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. لا يلزم من عدم الحيض وجود الصلاة، فقد تكون المرأة طاهرة ولا تصلي. نعم. والصحة في العبادة وقوع الفعل كافيا في سقوط القضاء، وفي المعاملات ترتب أحكامها المقصودة بها عليه، والبطلان والفساد يقابلانها. نعم، قال رحمه الله: والصحة في العبادة وقوع الفعل كافيا في سقوط القضاء، وفي المعاملات ترتب أحكامها المقصودة بها عليها، والبطلان والفساد يقابلانها، يعني يقابلان الصحة. شرحه في ثلاثة أوجه: الوجه الأول في بيان معنى الصحة والفساد في العبادات. قال: والصحة في العبادة وقوع الفعل كافيا في سقوط القضاء، يعني وبراءة الذمة بأن يكون مجزئا، مثل صلاة من تطهر وستر عورته واستقبل القبلة وأقام الأركان والواجبات واستوفى الشروط، يقال صلاته صحيحة. ووصفها بالصحة يعني أنها مجزئة تبرأ بها ذمته ولا يجب عليه قضاؤها. فإن صلى محدثا ناسيا مثلا فصلاته باطلة فاسدة، ووصفها بذلك يعني أنها لا تبرأ بها ذمته ولا تجزئه وعليه القضاء. ولذلك قال: والبطلان والفساد يقابلانها، أي يقابلان الصحة. فالبطلان والفساد في العبادات وقوع الفعل غير كاف في سقوط القضاء. الوجه الثاني في بيان معنى الصحة والفساد في المعاملات. قالوا: في المعاملات، أي والصحة في المعاملات ترتب أحكامها المقصودة بها عليها، أي على تلك المعاملة، ويقابل ذلك البطلان والفساد، بمعنى عدم ترتب أحكامها المقصودة بها عليها. مثاله في المعاملات البيع. إذا قلنا هذا البيع صحيح، فمعنى ذلك أن هذا البيع ينشأ عنه انتقال ملك المبيع من البائع إلى المشتري، وانتقال ملك الثمن من المشتري إلى البائع، ونحو ذلك من أحكام البيع. وإذا قلنا إن هذا البيع فاسد، معناه أن هذه الآثار لا تنشأ عن هذا العقد لأنه فاسد. الوجه الثالث: يفرد كثير من الأصوليين كل واحد من الصحة في العبادات والصحة في المعاملات بحد كما تقدم، وهو ما جرى عليه المصنف. قال القرافي في شرح المحصول: لا نسلم اختلاف الباب، بل الفساد في الجميع عدم ترتب الآثار. فأثر النهي في العبادة عدم براءة الذمة، وأثر النهي في المعاملات عدم إفادة الملك. وقد جمع العلامة المرداوي في التحرير ذلك في حد واحد فقال: الصحة ترتب أثر مقصود من فعل عليه، والفساد عدم ترتب أثر مقصود من فعل عليه. وهذا التعريف أجود. نعم. والعزيمة الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض واضح، والرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض واضح. نعم، قال رحمه الله: والعزيمة الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح، والرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. إيضاحه بالمثال: قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. الصوم في رمضان لمن شهد الشهر عزيمة. لأنه حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح. فإذا سافر جاز له أن يفطر، والفطر رخصة لأنه حكم ثبت على خلاف دليل شرعي وهو قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، لكن هذا الثبوت لمعارض الراجح وهو قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. مثاله أيضا أكل الميتة حرام بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة، وهذا التحريم عزيمة. حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض الراجح، فإذا وقعت المخمصة جاز له أن يأكل من الميتة، وهذا الجواز ثابت على خلاف دليل شرعي وهو قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، لكنه لمعارض الراجح وهو قوله تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم، قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فهي رخصة. نعم. والأصل الثالث الإجماع، وهو اتفاق مجتهد العصر من هذه الأمة بعد وفاته عليه السلام على أمر ديني وهو حجة قاطعة. نعم. قال رحمه الله والأصل الثالث الإجماع، وهو اتفاق مجتهدي العصر من هذه الأمة بعد وفاته عليه السلام على أمر ديني. شرح التعريف، قال اتفاق مجتهدي العصر، خرج به المقلد لأنه غير مجتهد، وألف قوله مجتهدي العصر للاستغراق، فيشمل أي عصر كان. وإضافة المجتهدين إلى العصر في قوله مجتهدي العصر يفيد العموم، فيعلم منه أنه لو خالف مجتهد واحد لم ينعقد الإجماع، كأنه قال اتفاق جميع مجتهدي العصر. وفي قوله مجتهدي العصر إفادة بعدم اعتبار اتفاق من سيوجد كما سيأتي إن شاء الله. قال من هذه الأمة قيد يخرج به غيرها من الأمم، قال بعد وفاته عليه السلام يعني فلا ينعقد إجماع في حياته صلى الله عليه وسلم على أمر ديني، خرج به الاتفاق على أمر دنيوي كالآراء في الحروب مثلا. قال وهو حجة قاطعة يعني فمتى تحقق الإجماع حرمت مخالفته. نعم. ولا يعتبر اتفاق من سيوجد ولا مقلد. نعم. قال رحمه الله ولا يعتبر اتفاق من سيوجد، بمعنى أن الإجماع هو اتفاق الموجود من المجتهدين، ولا يعتبر قول من سيوجد بعد ذلك ممن لم يكن مجتهدا في وقت النظر في الحادثة، وإلا لو اشترطنا اتفاق من سيوجد لم ينعقد إجماع إلى قيام الساعة، لأن كل عصر ينشأ فيه مجتهدون إلى قيام الساعة. نعم. ولا مقلد ولا أصولي أو فروعي أو نحوي ونحوه، ولا كافر متأول ولا فاسق. نعم. قال رحمه الله ولا مقلد يعني ولا يعتبر اتفاق مقلد، فالمقلد لا يعتبر قوله في الإجماع، فلا عبرة بوفاقه ولا بخلافه، فالإجماع خاص بالمجتهدين كما تقدم. قال ولا أصولي أو فروعي أو نحوي يعني ولا يعتبر اتفاق أصولي أو فروعي أو نحوي، الذي يعرف أصول الفقه فقط أو الحافظ للفروع فقط أو النحوي فقط لا يعتبر قوله في الإجماع، فلو اتفق المجتهدون وخالف أصولي لم يقدح ذلك في الإجماع، ولو اتفق المجتهدون وخالف فروعي بمعنى حافظ للفروع لم يخرق ذلك الإجماع، والنحوي كذلك. قال ولا كافر متأول يعني كالجهمية، فلا يعتبر قولهم في الإجماع ومخالفتهم لا تخرق الإجماع. قال: ولا فاسق، لأنه لا يقبل قوله ولا يقلد في الفتوى، ولا يختص بالصحابة. نعم، قال رحمه الله: ولا يختص بالصحابة، يعني ولا يختص الإجماع بالصحابة، بل إجماع كل عصر حجة. نعم، ولا إجماع مخالفة واحد كاثنين وثلاثة. نعم، يعني كما تقدم أن الإجماع اتفاق جميع المجتهدين، فلو خالف واحد لم ينعقد الإجماع. نعم، والتابعي المجتهد معتبر مع الصحابة. نعم، التابعي المجتهد معتبر مع الصحابة لأنهم هي الأمة في وقت النظر في تلك المسألة، والإجماع اتفاق المجتهدين أي جميع المجتهدين، ومنهم التابعي المجتهد مع الصحابة. نعم، وإجماع أهل المدينة ليس بحجة. نعم، هذا السياق الذي سيأتي في بعض الإجماعات الخاصة التي هي اتفاق طائفة خاصة وجميعها لا يحتج به، لأن الإجماع اتفاق جميع مجتهدي الأمة. ومن ذلك قال: وإجماع أهل المدينة ليس بحجة، أي إجماع أهل المدينة الصادر عن رأي واجتهاد واستدلال ليس بحجة. نعم، وقول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد صحابي ليس بإجماع، ولا ينعقد بأهل البيت وحدهم. نعم، اتفاق الخلفاء الراشدين على حكم مسألة مع مخالفة غيرهم ليس بإجماع، لأنه كما تقدم ليس باتفاق جميع المجتهدين. وكذلك قال: ولا ينعقد بأهل البيت وحدهم، يعني لا ينعقد الإجماع باتفاق أهل البيت وحدهم، لأنهم ليسوا بجميع مجتهدي الأمة. نعم، ولا يشترط عدد التواتر. نعم، قال رحمه الله: ولا يشترط عدد التواتر، بمعنى لا نشترط في المجتهدين الذين اتفقوا على حكم مسألة أن يبلغوا عدد التواتر، فلو لم يكن في الأمة من المجتهدين إلا خمسة مثلا واتفقوا على حكم مسألة كان اتفاقهم إجماعا، فلا يشترط أن يكون عدد المتفقين بالغا مبلغ التواتر. نعم، ولا يعتبر للإجماع انقراض العصر. نعم، قال رحمه الله: ولا يعتبر للإجماع انقراض العصر. شرحه في وجهين: الوجه الأول تفسير انقراض العصر. انقراض العصر هو موت جميع من هو من أهل الاجتهاد في وقت نزول الحادثة بعد اتفاقهم على حكم فيها. يقول ابن برهان: ليس المراد بالانقراض مدة معلومة، بل موت المجمعين المجتهدين، فالعصر في لسانهم المراد به علماء العصر، والانقراض عبارة عن موتهم وهلاكهم، حتى لو قدر موتهم في لحظة واحدة في سفينة فإنه يقال انقراض العصر. الوجه الثاني: إذا تبين هذا فلا يشترط انقراض العصر، فحيث وقع الاتفاق انعقد الإجماع، ولا يجوز لبعض المجتهدين بعد ذلك أن يرجع عن قوله. نعم، ولا إجماع إلا عن مستند، ويثبت الإجماع بنقل الواحد. نعم، قال رحمه الله: ولا إجماع إلا عن مستند، يعني إلا عن دليل، ويثبت الإجماع بنقل الواحد، بمعنى لا يشترط أن ينقل الإجماع إلينا بطريق التواتر، بل يكفي في نقله واحد. نعم، ومنكر الإجماع الظني لا يكفر. نعم، قال رحمه الله: ومنكر الإجماع الظني لا يكفر. وشرحه في وجهين: الوجه الأول الإجماع باعتبار قوة ثبوته قسمان. القسم الأول إجماع قطعي، وهو ما تحقق فيه أمران: وجود الشروط التي لا يختلف في الإجماع مع وجودها مثل التصريح بالحكم من أهل الإجماع، وأن لا يخالف الواحد، وأن يستقر بانقراض العصر، ونحو ذلك من الشروط التي إذا توفرت لم يخالف في الإجماع من يخالف فيه لانعدام هذه الشروط مثلا. الأمر الثاني أن ينقل إلينا تواترا، فإذا تحقق هذان الأمران كان الإجماع قطعيا. القسم الثاني الإجماع الظني، وهو ما اختل فيه أحد الشرطين أو أحد الأمرين المتقدمين، مثل عدم تحقق اشتراط انقراض العصر مثلا، أو ما اجتمعت فيه الشروط لكن نقل إلينا بطريق الآحاد، فهو إجماع ظني. الوجه الثاني إذا تبين هذا فمنكر الإجماع القطعي يكفر، ومنكر الإجماع الظني لا يكفر. هذا آخر ما قصدنا شرحه في هذا المجلس، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.